وقانط من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، فإذا أذاق الله رحمة نسب النعمة لنفسه وقال أنا مستحق لهذا، ولا يشكر الله عز وجل ولا ينسب النعمة إلى الله تبارك وتعالى، من هذا؟ عامة الناس على هذا والعياذ بالله. نعم. قال مجاهد، هو مجاهد بن جبر الإمام الجليل من كبار التابعين، هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني هذه النعمة إنما حصلت عليها بعملي وكدي وكسبي واحترافي، وأنا محقوق بها أي أستحقها، وأنا الذي حصلتها وأنا الذي جمعتها. وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني بعملي وبسببي أنا الذي حصلته وتعبت فيه. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. من قال هذا إنما أوتيته على علم عندي؟ قارون، قارون من قوم موسى، آتاه الله مالا عظيما، فكان يقول إيش؟ إنما أوتيته على علم عندي لمعرفتي بالحسابات ووسائل الكسب والحنكة وتدبير الأمور، فإذاك رزقت هذا. فنسأل الله عز وجل ونسب النعمة لنفسه. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. القول الأول معناه أنني رجل عالم بالاقتصاد وطرق الكسب، كما يقوله اليوم الاقتصاديون حيث يتباهون بالحذق بعلم الاقتصاد، ويظنون أن الأموال والثروات التي يحصلون عليها بسبب حذقهم ومعرفتهم وخبرتهم، ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح. والقول الثاني معناه أن الله أعطاني هذا المال لأنه يعلم أني أستحقه ولا فضل لله علي فيه. نعوذ بالله. قال الشيخ يعني هذا قول وهذا قول، وهل يتنافيان؟ لا يتنافيان. من الناس من يقول إنما أتيت على علم عندي، يعني عندي من العلم الذي أهلني وبه استطعت أن أكسب هذه المكاسب، ولا يشكر الله ولا ينسب النعمة إلى الله تبارك وتعالى. أو إنما أتيت على علم من الله عز وجل أني أستحق هذا، لأني أستحق هذا فلذلك أعطاني الله هذا المال. بل بعضهم كصاحب الجنتين في القصة اللي في سورة الكهف قال وإن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، يعني أنا دائما حظي زين، حتى إذا ما أظن أن في قيامة أصلا، حتى لو كان في كالعادة أنا دائما حظي زين وراح أحصل شيء أفضل بعد، نسأل الله العافية. نعم. قال الشيخ وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، أي أن الله علم أنني رجل شريف وذو مكانة ومنزلة، فالله أعطانيه لمنزلتي. ومعنى هذا إنكار الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال العلماء هذه الأقوال لا تنافي بينها، لأن الآيتين تشملان كل هذه الأقوال، فاختلافهم إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. نعم. وقد يكون من الناس من يقول أوتيته على علم عندي فيقصد المعنى الأول لحنكتي ومعرفتي بطرق الكسب وتدبير الأمور فحصلت على هذا الشيء، ولا ينسب النعمة لله عز وجل. ويقول آخرون لأن الله علم أنني مستحق لهذا الشيء فأنا أهل له لشرفي ومنزلتي واستحقاقي فذاك حصلت عليه. والأمر ليس كذلك، فإن الله عز يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا لا؟ فقد يعطي الله عز وجل كافرا من الدنيا ما لا يحصيه إلا هو، ولكن هذا استدراج وابتلاء له ولغيره، ابتلاء له فيكفر ولا يشكر، وابتلاء لغيره، نعم، حتى لغير ابتلاء، فبعض الناس يرى الكفار يقيمون على معصية الله ويقول شوف لو كان مساء معاصي وطاعة وتقوى لما أوتي هذا من الرزق ما أوتي، أليس كذلك؟ أليس بالناس ما يقول ذلك؟ يقول شوف بلاد أحسن بلاد، الجو، الخضرة، الأنهار، فينفتن، والدنيا كلها فتن. بل ما خلقنا الله إلا الاختبار والافتلاء، فقال الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله. كثير من الناس قد ينظر إلى صحائق وشوف هذا عن عاصي وكذا، شوف كأنه حصان من قوة ونشاطه، بينما أنا مسلم وأقوم بالأعمال الصالحة ومن مرض إلى مرض فينفتن. فربنا جل وعلا إن أعطى فاختبار وابتلاء، وإن منع فاختبار وابتلاء. اختبار للمعطى واختبار للمبتلى واختبار للآخرين، فالدنيا كلها ابتلاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، ثم ذكر هذه القصة الجميلة المفيدة في حديث المطول، تسمى إيش؟ قصة الثلاثة الذين ابتلوا. طيب أقرأ أول شيء المتن، جميل جدا. قال: وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلى الله عليه وسلم، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. طيب، هؤلاء من بني إسرائيل، القصة ثابتة وصحيحة، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليس من جنس القصص اللي كما في الحديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقهم ولا تكذبهم، قد كما تروى بصيغة التمريض يروى، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قصها فما يقول إلا الحق، وحي من الله عز وجل. وهذه القصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاعتبار وبيان حقيقة الأمر، أن الإنسان مبتلى ومختبر. إن ثلاث من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص معروف مرض بالجلد، يتغير لون الجلد، وأقرع كان فيه قراح في رأسه وتساقط شعره، وأعمى ذهب بصره. فأراد الله جل وعلا إيش؟ أن يبتليهم، يختبرهم، فبعث إليهم ملكا. والملك له قدرة بإذن الله عز وجل أن يتمثل بصورة بشر بالصورة التي يريدها الله عز وجل. ومشهور جدا حديث جبريل عليه السلام، صح، لما جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان إلى آخره. وغير ذلك، لما جاء الملائكة أضياف إلى إبراهيم عليه السلام جاءه بالبشرى، ثم جاء لوط عليه السلام وأخبره بأن إيش؟ سيوقعنا عذابا شديدا في أهل القرية، إلا وأنه سينجونه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وهذا الحديث أيضا وحديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل زار أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته، قال: أن تريد؟ أين تريد؟ قال: أخلي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها، يعني تنميها، عندك حاجة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله أو زرته في الله. فقال: إني رسول الله عليك، أن الله قد أحبك أو قد غفر لك ونحو ذلك. الشاهد أن الملائكة ممكن أن يتمثلوا على صور بشر، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنه هذا الحديث. نعم. فأتى، قال: فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. من إسحاق؟ أحد رواة الحديث. نعم. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. عشراء يعني حبلة، أعطاه ناقة واحدة، أعطي من الله تبارك وتعالى ناقة عشراء، ودعا له بالبركة وقال: بارك الله لك فيها. إذن هذا الأبرص يعني رد الله له جلده ولونه الحسن، ورزق الله ناقة، وتكاثرت بعد ذلك كما في القصة. نعم. ثم قال: وأتى، قال: وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ نعم. قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. نعم. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. الله أكبر. نعم. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لها. هذان يعني إيش؟ يعني الأبرص والأقرع، كل منهم أيضا رزق، وكذلك ولد من الماعز أو من الغنم للأعمى. نعم. فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ما شاء الله لا إله إلا الله. نعم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. يعني بعد فترة من الزمن الملك نفسه أتى إلى الأبرص على صورة أبرص على هيئته. نعم. فقال فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال عن الطرق. الطرق. نعم. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة يعني عندي التزامات، عندي خدم، عندي أشياء كثيرة مما يحتاجها. فقال حقوق كثيرة ما أستطيع. فقال فقال كأني أعرفك. من القائل؟ الملك اللي على صورة أبرص الآن. قال كأني أعرفك. نعم. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال نعم. يعني قال قال لا لست ما كنت في حياتي فقيرا، ورثت كابرا. كان والدي كان غني وجدي كان غني فأنا ورثت. لعلي غلطان مش أنا، ها واحد ثاني. فقال الملك فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وهذا الدعاء يقال يعني مشروط، يعني أحيانا يدعو الإنسان وقد يكون غير متأكد فيقول إن كنت كاذبا، إن كان صادقا فأسأل الله له التوفيق، إن كان كاذبا فأسأل الله أن يظهر أمره، إن كان حقا مظلوما فأسأل الله أن ينصره. هذا يسمى شرط. نعم. وأتى الأقرع في صورته. نعم. فقال له مثل ما قال. قد يكون هذا يعني أيضا تهديد له، لعل له فرصة أخيرة يتراجع. قال إن كنت كاذبا يعني ينبهه، الدعاء يصيبك لا تكن كاذبا انتبه. لكن أصر على ما هو عليه أنه قد ورث هذا المال كابر عن كابر. نعم. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا. ورد عليه مثل ما رد عليه. ورد يعني قال له أسألك بقرة. قال مثل رجل مسكين قطعت بي الحبال في سفري، أسألك بقرة أتبلغ فيها في سفري. فقال الحقوق كثيرة، يعني اعتذر له قال عن التزامات كثيرة. فقال كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يغذرك الناس؟ قال لا. كنت فقيرا؟ قال لا، ورثت كابر عن كابر. نفس الجواب أو الجواب نفس الذي أجاب به الأبرص. نعم. ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. إيش قال له؟ فقال كنت كاذبا ها فصيرك الله إلى ما كنت. فأتى وأتى قال وأتى الأعمى في صورته. فقال رجل مسكين وابن سبيل. ابن السبيل يعني يعني مسافر انقطع به الطريق. نعم. قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. وهذا اسمه اعتراف بالنعمة. وفي الحديث سيد الاستغفار قال وأبوء بنعمتك علي. وهذا الذي ينبغي المسلم دائما يقر بنعمة الله، فمن أقر بنعمة الله فحري أن يشكر الله، فإذا شكر الله زاده الله. قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. فالمسلم يتحدث بنعمة الله حتى يشكر الله عز وجل، حتى يعني يذكر الآخرين، بخلاف اللي يشتكي دائما يشتكي يشتكي ما يعني يأس الناس وينسيهم نعمة الله عز وجل ولا يحمد الله ولا يشكره. فهذا الرجل قال نعم كنت فقيرا والحمد لله أغناني الله عز وجل. نعم. فخذ فقال قال فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. يعني لا أشق عليك ولا أمنعك، خذ ما شئت. نعم. فقال أمسك مالك. أمسك مالك. نعم. فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. الله المستعان. الله المستعان. والله نحن مبتلون بلاء عظيم في هذا العصر، كثرة النعم التي تأتينا من كل بلاد، حتى أن فاكهة الشتاء تأتي في الصيف وفاكهة الصيف تأتي في الشتاء، مع وجود الثلاجات وجود وسائل النقل الفواكه هذا قد تنقطع في بلد ومستمرة في بلد آخر حسب المواسم حسب درجة الحرارة. لكن كبلد مثل الكويت صحراء ما فيها، لكن تأتي الفواكه من كل مكان، كل البضاعة تأتيها، الملابس غيره، والله في بلاء عظيم. فلا بد أن نذكر أنفسنا والآخرين أن نشكر الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم. في المقابل كثير من الناس ينكر نعمة الله، وقد قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، جاء في التفسير كنود يعد النقم ولا يعد النعم، ما يعد نعمة الله، فقط إيش يذكر النقم، وهذا والعياذ بالله سبب لزوال النعمة. ما الذي يثبت النعمة ويزيدها ويبارك فيها؟ الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله المستعان. نعم. قال الشارح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه إن ثلاثة من بني إسرائيل إن ثلاثة في بني إسرائيل بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب وإسرائيل ومعناه عبد الله. إسرائيل هاتان كلمتان مركبة مضاف مضاف إليه معناها عبد الله، إسرائيل يعني عبد الله. طيب إسرائيل من كلمتين، فلذلك لا يجوز واحد يسب إسرائيل، ترى إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، واضح؟ نعم. قال أبرص الأبرص من أصيب بالبرص وهو داء يصيب الجلد فيتحول إلى أبيض كريه المنظر، وهذا المرض لا يمكن علاجه في الطب البشري، ولذلك كان من معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأبرص والأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا ما لا يقوى عليه الطب البشري. نعم. وأقرع وهو الذي لا ينبت لرأسه شعر، لأن هذا الشعر الذي ينبت على الرأس فيه فوائد عظيمة، منها الجمال ومنها منافع صحية وغير ذلك، فمن فقد شعر الرأس فإنه يفقد منافع كثيرة أعظمها الجمال ويصبح كريه المنظر. نعم. وأما الأعمى فهو الذي ذهب بصره كله، أما الذي ذهب منه بصر عين واحدة فهذا يسمى أعور. طيب والأكمة ما معنى الأكمة؟ يقال الذي ولد أعمى من ولادته لا أعمى يسمى أكمة. نعم. قال وقوله فأراد الله، الله جل وعلا يوصف بالإرادة، والمخلوق أيضا يوصف بالإرادة، ولكن إرادة الله خاصة به وإرادة المخلوق خاصة به. وإرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. لله عز وجل إرادة، والدليل قول تبارك تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، صح؟ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب ما الدليل أن المخلوق له إرادة من كتاب الله؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا لعدته، صح؟ فالعبد له إرادة والله جل وعلا له إرادة ولا يتماثلان، فإرادة الله تامة التي بمعنى المشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، لا تتخلف إرادته الكونية، كن فيكون. كمان له إرادة شرعية التي بمعنى المحبة، فيشرع ما يحب، لا يمكن في شيء شرعه الله إلا وهو يحبه ويرضاه من عباده. ومن الناس من يحقق إرادة الله الشرعية فيعبد الله كما أمره الله، ومنهم من لا يحقق إرادة الله الشرعية، لكن إرادة الله الكونية تتحقق، ما يريد الله كونا شيئا إلا ويكون كما كان، وهي التي بمعنى المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. قال أن يبتليهم يعني أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، الملك واحد من الملائكة وهم خلق من خلق الله ومن عالم الغيب، خلقهم الله عز وجل لعبادته، وخلقهم أيضا لتنفيذ أوامره تعالى في ملكه، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بالأجنة، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، كل من الملائكة له عمل. قال تعالى

وذكره الملك بحالته من قبل وذكره نعم وذكره الملك بحالته من قبل فأنكر ذلك. فدعا عليه الملك كما دعا على الأبرص بأن يصيره الله إلى ما كان عليه من قبل. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فاعترف الأعمى بنعمة الله وقال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت، يعني خذ الذي تريده، فوالله لا أجهدك، أي لا أمنعك بشيء أخذته لله. وفي رواية: لا أحمدك على شيء أخذته لله، لأنه ليس مالي، وإنما هو مال الله سبحانه وتعالى. ثم ظهرت نتيجة الامتحان، فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، يعني اختبرتم أنت وصاحبك، وقد رضي الله عنك بسبب شكرك لنعمة الله عز وجل، وسخط على صاحبيك بسبب كفرهم بنعمة الله عز وجل. فهذا الأعمى فاز برضا الله تعالى وسلم عليه ماله، أما أولئك فعاقبهم الله وسخط عليهم. وهذه نتيجة الابتلاء والامتحان، وهذا عام في كل من كفر نعمة الله ومن شكر نعمة الله عز وجل. نعم. فدلت هاتان الآيتان وهذا الحديث العظيم على مسائل. المسألة الأولى فيه أن نسبة النعم إلى الله عز وجل توحيد، وأن نسبتها إلى غيره شرك، لكن إن اعتقد أن غيره هو الذي أوجدها فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أن غيره سبب والله هو الذي أوجدها ولكن نسبها إلى السبب فهو شرك أصغر، لأنه لا يجوز النسبة إلى الأسباب حتى ولو كانت أسبابا صحيحة، وإنما تضاف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر بنا الحديث وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه قول الرجل، لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كذا لولا كذا. فلا تجوز النسبة إلى الأسباب، وإنما تنسب النعم إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. صحيح. المسألة الثانية فيه أن النعم والنقم ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. صحيح. هذا كثير من الناس لا يدركه، يظن أن البلاء فقط بالشر، بالفقر، بالأمراض، بالضعف، وليس الأمر كذلك، بل قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولين ترجعون. وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالإنسان مبتلى، النعم يبتليك الله بها، والنقم يبتليك الله بها، الصحة بلاء، والمرض بلاء، الولد بلاء، العقم بلاء. فكل ما يؤتيك الله عز وجل اعرف أنه ابتلاك به، تشكر أم تكفر. وأي الأمرين أصعب؟ عادة ترى الابتلاء بالنعم أصعب، لأن غالب الناس ما ينتبه. يعني الفقير المبتلى بالمرض بالبلاء يشعر أنه إيش مبتلى ويلجأ إلى الله، لكن المستغني قل ما يتذكر أنه نعمة من الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه مستغنيا طغى، لا يلجأ إلى الله عز وجل إلا قليلا. بينما في البلاء في الشدة حتى المشرك يدعو الله مخلصا له الدين، وإذا غشى موج كالظلال دعوا الله مخلصا له الدين، بينما إذا كان في نعمة يشركون بالله عز وجل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن البلاء يكون بالخير والشر، بالشر والخير، بالنعم والنقم، بالسراء والضراء، بالحسنات والسيئات. فالواجب على المسلم أن يشكر الله على النعم وأن يصبر على النقم. ومن هذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال المؤمن خاصة، فقال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك أحد إلا المؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء فصبر فكان خيرا له. وذاك نجد في كتاب الله عز وجل ذكر الله لنا عن سليمان عليه السلام، آتاه الله ملكا عظيما، حتى أنه سخر له الريح والجن والشياطين، وعلمه منطق الطير والنمل، شيء عظيم هذه، ومع ذلك شكر الله عز وجل. بينما ابتلى الله أيوب عليه السلام بالبلاء والمرض وموت الأولاد، فكان صابرا، نعم العبد، إن وجدناه صابرا نعم العبد. فهذا بلاء وهذا بلاء، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله بهذا وهذا. ابتلاه الله عز وجل بالفقر، وأخرج من بلده، وقتل من أصحابه من قتل، وشج رأسه وكسرت رباعيته، ومع ذلك أيضا فتح على الله عز وجل عليه، فأقبل الناس عليه أفواجا، وزاد المال، وأغناه الله تبارك تعالى. فالابتلاء، جميع أنواع الابتلاء قد نالت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. نعم. على المسألة الثالثة فيه أن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة القدرة على التشكل بأشكال مختلفة، وهذا ثابت من النصوص الكثيرة، فتشكلهم لأجل مصالح العباد لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة. المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية ذكر قصص الأولين من بني إسرائيل وغيرهم من أجل الاعتبار والاتعاظ إذا كانت القصص صحيحة. القصص صحيحة. إذا أحسن الله إليكم. إذا كانت القصص صحيحة. نعم. المسألة الخامسة في الحديث دليل. طيب إذا كانت القصص لا نعلم عن صحتها، إذا ما فيها شيء مخالف للشرع لا بأس أن تورد مع التنبيه أن يعني يحكى أن كذا وكذا، شرط ما يكون فيها أشياء فيها شركيات أو فيها فواحش أو فيها يعني أشياء محرمة، فقد يكون فيها شيء من الاعتبار فيقال يروى أن كذا وكذا، واضح؟ لكن إذا فيها شيء محرم ما يجوز. أيضا من المحرم أن يقص قصة هو يألفها أنه وقعت هكذا، وقع معنا كذا وكذا، كما تفعل طائفة وفرقة التبليغ اللي يسمون أنفسهم الأحباب، هؤلاء يتعمدون الكذب لدعاية لأنفسهم، دائما يقول يعني الناس اهتدت على عيدنا والناس كذا وحصل معنا كذا، هم كذابون وهم يعلمون أنهم يكذبون. والدليل على ذلك ماذا؟ دليلان، الأول من خرج منهم وكان يكذب معهم قال هكذا علمونا اكذب، لما قال حتى ترغب الناس بقصص التائبين، مرة كذا رحنا حق واحد كذا كان مدمنا فهداه الله والآن أصبح من أكبر الدعاة، يألفه نفسه ويكذب ينسب هذا أن نحن فعلناه واجهنا فلان ثم تاب، هذا دليل قوي جدا، لأن أنفسهم اللي كانوا يكذبون بعد التوبة اعترفوا أنهم إيش تلق يعني لقنوا بهذا الأسلوب وكانوا يمارسونه. الدليل الثاني أن القصص كل نهايتها واحدة، يعني جيب القصة مرة هكذا مرة هكذا نهايتها إيش، هذا اللي كان معاند وكان مسرف والآن أصبح من أكبر الدعاة، مش معقول كما دعيت واحد من معاند لا أصبح من أكبر الدعاة، أثر المسألة كلها كذب، نسأل الله العافية. دين الله لا يحتاج الكذب، دين الله لا يحتاج الكذب، يقول الله عز وجل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يقول الله جل وعلا وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يقول الله جل وعلا تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، كتاب الله هدى ورحمة، كتاب الله موعظة، كتاب الله شفاء، اتلوا عليهم القرآن، وأن أتلو القرآن وذكر بالقرآن، بل حتى المعاند يجاهد بالقرآن، قال جل وعلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن، فما يحتاج المسلم إلى يكذب هذه الكذبات. فذاك لما يكذب ربما تأتي المسألة عكسية ولا لا، يعني قد يناقشه المستمع يقول كيف حصل كذا وكذا، هذا كلام غير معقول، فيعرف أنه كاذب فيسقط معينه، كيف انت تدعو الله عز وجل وانت تكذب؟ فالعامي ما يعرف الا ان هذا صادق او كاذب، وهذا كثير يقع. ولذلك بعضهم عنده مجازفات، كما جازف بعضهم بانه خرجوا المكان الفلاني والعدد بلغ العدد الفلاني، فياتي باعداد غير معقوله، يعني انتبهتم؟ هذا دليل على انهم يكذبون. انا واحد نفسه قال خرجت الى قطر، صلينا المسجد الفجر وخرجنا فيه، قال سبحان لجمعهم سبحان لألف من قلوبهم، قال 120 ألف نايمين في المسجد خارج المسجد قاموا وإيش توضوا وصلوا 120,000 سبحان لجماعهم. قلت أبو فلان 120,000؟ قال 120,000. قلت تعرف أكبر مدرج لمباراة كأس العالم كم يسع؟ 60,000 70,000 80,000. أي أكثر اللي خارجين في قطر في المسجد ولا؟ قال لا مو لهالدرجة. قلت هذا 70-80,000، كيف المسجد في 120,000؟ كيف؟ ليش الكذب هذا؟ كم دورة مياه يحتاجون هؤلاء؟ ليش هذا الكذب؟ دين الله ما يحتاج الكذب. أنبياء ورسل ذكر الله في كتابه ما أسلموا الناس على أيديه. قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام فآمن له لوط، يقال هو واحد الذي آمن لإبراهيم مع أنه أمة إلى يومنا هذا. سلام على إبراهيم، الناس تنتسب إليه، حتى اليهود والنصارى المشركون كل منهم يقول إبراهيم منا ونحن منه. فاليهود يقول إبراهيم كان يهوديا، والنصارى يقول كان نصرانيا، والمشركون قال كان كنا نحن على ملته، فأكذبهم الله جميعا. فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين، وهو رجل واحد، ما جاء الشعوب وراه ولا أمة، ولكن هؤلاء يكثر أنفسهم بهذه الطريقة، هذا كذب ما يجوز، نسأل الله العافية. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، بعضهم رجلان، وبعضهم يأتي وليس معه أحد، وهو قام بالدعوة لله ولم يستجب له، واضح؟ هذا قام عليهم الحجة، رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. لا داعي للكذب أبدا، بل هذا كذب محرم. نعم. قال المسألة الخامسة في الحديث دليل على أن من شك على أن من شكر نعمة الله إخراج الحقوق الواجبة فيه من زكاة وإطعام جائع وكسوة عار وما أشبه ذلك من الحقوق الواجبة والحقوق المستحبة، وأن البخل بحقوق المال من كفر النعمة. نعم. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فقد رضي الله عن هذا الأعمى بسبب إحسانه، وسخط على صاحبيه بسبب بخلهما بحقوق الفقراء والمساكين. نعم. المسألة السابعة فيه وصف الله جل وعلا بالرضا والسخط، صفتان من صفاته اللائقة به سبحانه وتعالى، ليس كرضا المخلوق ولا كسخط المخلوق. والهاتان الصفتان ذاتيتان ولا فعليتان؟ متعلق بمشيئة الله، متى شاء رضي ومتى شاء سخط، فيقال عليه صفات فعلية تليق بالله سبحانه وتعالى. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم. في شيء؟ ما معنى لا أقولك على شيء أفكره لله؟ يعني ما راح أشق عليك ما دام لله عز وجل لن أحاسبك، خذ ما شئت كما قال، خذ ما شئت ودع ما شئت. نعم. ولا أحاسبك ولا أقولك رجعهم، خذ ورجع، لا أجهدك. وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.